رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم قال صحيح الإسناد، ضعفه الشيخ الألباني، لكن ضعفه ليس شديدا مع شواهد لمعظم أجزائه. ربما ذكر الركوع سبحان الله وبحمده قد ورد الصحيح فيه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما بقية الأجزاء فكلها لها شواهد ثابتة. عن أبي هريرة قال، الحديث الثاني وهو العمدة في الحقيقة في معرفة أركان الصلاة وواجباتها، وبالتالي تعرف منه الواجبات والمستحبات أيضا عن طريق عدم ذكرها. عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك 3 مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه احمد والبخاري ومسلم. هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن. الشيخ في الكتاب بنى على طريقة الجمهور من الشافعية والحنا والمالكية والحنفية من عد أفعال الصلاة ما بين الأركان والمستحبات، الفرائض، وسماها أركان وهو فرائض معا ومستحبات. والصحيح أن طريقة الحنابلة في هذا الأمر وهو تقسيم أفعال الصلاة وأقوالها إلى 3 أنواع بناء على الأحكام، وذلك باستقراء مجموع الأدلة. الأركان وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، لو تركها عامدا أو مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، على أي الأحوال تركها يقال له صل فإنك لم تصل، ولا يجزئ عنها سجود سهو ولا غيره، بل تعاد الصلاة من ترك أي واحد منها. الأصل في معرفتها حديث المسيء صلاته بمجموع طرقه، فإذا جمعت طرقه كلها وعرف ما فيها فهي الأركان. والنوع الثاني الواجبات، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت فعلها منه عليه الصلاة والسلام مع القول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يدل دليل على الاستحباب، لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة معها قول عام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الواجبات يأثم من تركها، ومن نسيها دبرت بسجود السهو، ومن جهلها صحت صلاته وإن أمر بتعلمها، ولكن حتى يتعلمها صلاته صحيحة. ومن تركها عامدا فقد قال الإمام أحمد ببطلان صلاته إذا ترك هذه الواجبات عامدا. الفرق إذن بين الواجبات والأركان في أن الأركان لا تصح الصلاة بدونها على أي حال، والواجبات من جهلها كالمسيء صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكل شيء من الأفعال والأقوال في هذا الحديث، فدل على أنه لو فعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل غيره صحت صلاته. أما الواجبات فهي التي لم ترد في حديث المسيء صلاته مع الأمر بها أو ثبوت فعلها دون أن يدل دليل على الاستحباب. يوجد الفرق بينها وبين الأركان أنه تصح صلاة من جهلها حتى تعلمها، وتصح صلاة من نسيها وتجبر بسجود السهو. النوع الثالث من الأفعال والأقوال في الصلاة المستحبات، وهي ما دل الدليل على عدم ركنيته ووجوبه من الأفعال والأقوال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود الدليل على استحبابها. بعض العلماء يحتج دائما بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب بعض الأشياء التي لا يراها واجبة لم تذكر في حديث المسيء صلاته، واختلفوا في ذلك بناء على جمع الطرق، مع كونهم ككون بعضهم يحتج على الوجوب رغم أنه لم يذكر في المسيء صلاته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله عليه الصلاة والسلام، فيحتج عليه الآخر بأن هذا لم يذكر في مسيء صلاته. وكل منهم على طريقة التقسيم إلى ثلاثة أقسام، كل منهم يفعل ذلك في بعض ما أوجبه وبعض ما استحبه خلاف الآخر. يعني من يقولون بوجوب التشهد، والوجوب بقى عندما يقول بالتقسيم إلى واجبات ومستحبات أو واجبات أو أركان أو فرائض كلها شيء واحد عنده، ومستحبات يحتدوا في مسألة التشهد والسلام بأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته الذي يقول باستحبابها، والذين يحتدون يقولون بوجوب التشهد يقولون ايه؟ يقولون قد قال ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. طب كيف تجيب عن المسيء صلاته؟ هو قد قال مثلا الحنفية يقولون بعدم وجوب الطمأنينة والقراءة خلف الامام او القراءة قراءة الفاتحة، يجيبون قراءة مطلقة، فيقول لهم الجمهور قد ورد في حديث المسيء صلاته، فيقولون لهم قد قلتم بوجوب أشياء خارج المسيء صلاته وتركتم وجوب أشياء لم ترد، وتركتم وجوب أشياء رغم أنها قد وردت. لذلك طريقة التقسيم التي ذكرنا هي أفضل طريقة، أقل يعني تعارضات في الأقوال وفي طريقة الاستدلال بناء على هذه الطريقة. نقول كل ما ورد في حديث المسيء صلاته بعد جمع طرقه هو من الأركان. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ابن حبان وهي رواية صحيحة، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا او حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائمة في رواية، وفي رواية حتى تطمئن جالسة، في رواية حتى تطمئن جالسة، تطمئن جالسا بعد السجدة الثانية. دي روايتين وفي الصحيح، وفي الصحيح كلها ده مجموع. قال ثم افعل ذلك في صلاتي كلها. فيتحصل من ذلك أن الأركان بما في ذلك الشروط، لأن الشرط والركن الاثنين واحد، بس الخلاف في ايه؟ في ان ده جزء من الصلاة وده براه. يعني الوضوء واستقبال الايه؟ القبلة، الاثنين دول بره ايه؟ بره الصلاة. كان ده شرط من الشروط، انه يستقبل القبلة قبل ما يبدأ الصلاة، وبيستمر طبعا اثناء الصلاة في ذلك، لكن هي بيحصل قبل ذلك. اذا قمت الى الصلاة يبقى بناخد منها شرط القيام والنية، لأنه قال إيه؟ إذا قمت إيه؟ إلى الصلاة، يبقى لابد أنه قصد الصلاة، فأسبغ الوضوء. وفي الرواية الثانية إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ولم يزد على ما ورد في الآية، مع أنه في مقام تعليم الجاهل. عشان كده قلنا في الوضوء إن مفيش واجبات في الوضوء غير إيه؟ غير اللي ورد في الآية، وكل غير ذلك مستحب. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يعلم المسيء صلاته ما علموش إلا إيه؟ إلا الأركان، إلا اللي في الآية بس. ثم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، يبقى استقبال القبلة ركن من الأركان أو شرط من الشروط في الحقيقة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا ما ورد به استثناء اللي هو صلاة النافلة وهي صلاة الإيه؟ المكره والمريض والخائف. ثم قال وأستقبل القبلة وأكبر. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يعني ولا الله أعظم ما ينفعش، ولا سبحان الله ما ينفعش، لازم يقول الله أكبر. ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن، والرواية الثانية توضحها اللي هي قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعتها لكل مصلٍ. الله أكبر، فاتحة الكتاب، القراءة في الصلاة في كل ركعة من الركعات، ثم الركوع والطمأنينة فيه، ثم الرفع من الركوع والطمأنينة فيه. طب أمال فين أذكر بقى الركوع؟ فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. والأمر ده في القرآن للوجوب، ولا وجوب خارج الصلاة، يعني لا قائل بوجوب سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم خارج الصلاة. محدش قال بالوجوب إلا الحنابلة وبعض أهل الحديث وبعض الشافعية في ذكر الركوع وذكر السجود. فيبقى هذا الأمر الذي للوجوب محله في كل ركوع وفي كل سجود، تسبيحة واحدة، ذكر الركوع من الواجبات وليس من الايه؟ من الاركان. الجمهور طبعا لانه بيقسم الى واجبات وايه؟ ومستحبات، قال ذكر الركوع ايه؟ مستحب، وذكر السجود مستحب، وسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد مستحب. والحنابلة يقولوا لا، احنا دي كلها ايه؟ واجبات وليست اركان. ليه؟ لانها ما وردتش في ايه؟ في مسيء صلاته، وبالتالي فهي ايه؟ فهي ليست اركانا. لما اجي اعلم واحد اخاف ان هو يتلخبط من كتر الحاجات، اعلمه ليه الاركان بس، وخلي الواجبات لغايه ما اتعلمها على مهل. فلو هو ركع ورفع وجاهل بالاذكار او لخبط فيها او نسي وقال حاجه ثانيه، هنقول له اسجد للسهو وصلاته صحيحه، اللي هو نسيها، واللي غير كده صلاته صحيحه. لكن الطمانينه تبقى صلاه باطله لو تركها حتى ولو كان جاهلا. يعني اللي بينقص الصلاه بصلع نازل كده صلاته باطله. ثم بعد ذلك الرفع من الركوع والاستواء قائما، هو اللي بنقوله فيه مع بعض، يعني انه يرفع حتى يصل الى القيام والطمأنينة فيه حتى يرجع كل فقار الى موضعه. والرفع من الركوع الى القيام والطمأنينة فيه، طب اللي بيعمل ايه؟ يرفع ربع رفع كده وهو موطي يروح جاي نازل، او ما رفعش يروح جاي نازل على طول، تبقى صلاته ايه؟ باطله. ثم السجود الأول والطمأنينة فيه، ثم الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، وده هتلاقي كثير من العلماء لا يجيب ذلك، ثم السجدة الثانية والطمأنينة فيها. طب فين تكبيرات الانتقال بقى اللي ورد في حديث أبي مالك؟ تكبيرات الانتقال ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، وذكر الركوع وذكر السجود وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما فعلها وامر بها، وامر القران ببعضها. قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى ربنا لك الحمد واجبه، وسمع الله لمن حمده ايه؟ واجبه. وصلنا السجده الثانيه، السجده الثانيه واجبه والطمانينه فيها. ربنا يغفر لي من السجدتين، الراجح انها واجبه. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، في اتفاق على ان جلسه الاستراحه ليست واجبه. والروايه الثانيه اللي هي حتى تعتدل قائمه او حتى تستوي قائمه تدل ان جلسه الاستراحه ليست ايه؟ ركن. لو فعل ذلك فقد فعل الواجب، استوى قائما، يبقى والاجماع على ان جلسة الاستراحة ليست ايه؟ ليست واجبة. تبقى ان يعني ان في جلسة في اخر كل ايه؟ في اخر كل ركعة. جلسة الاستراحة بعد الاولى والتالتة، جلسة التشهد الاوسط بعد التانية، وجلسة التشهد الاخير بعد الايه؟ الرابعة او في او التل او التانية او التالتة في الصلاة الثنائية والثلاثية. يبقى احنا عندنا هذه الجلسة عندنا صارف لها والإجماع والرواية بتاعت حتى تستوي قائما في الأولى والثالثة، صارف عن الوجوب أصلا إلى الاستحباب. والجلسة للتشهد الأوسط هي الدليل على أنها ليست ركنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركها لم يعد إليها وسند للسهو. الجمهور قال انها مستحبه، الشهد الاوسط مستحب، والحنابله قالوا واجب، وده الصحيح انها واجبه ولكن ليست ايه؟ ليست ركنا. لان الدليل ده انها مش موجوده في مسيء صلاته، احنا قلنا لا دي وارده الجلسه نفسها، اما التشهد نفسه فهو واجب لانه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، بس ما وردش في مسيء صلاته التشهد الاوسط، لكن اللي ورد الجلسه زي ما قلنا. يبقى ان الركنيه تبقى لمين؟ للجلسه اللي في التشهد الايه؟ في الاخير، يبقى الجلوس للتشهد الاخير. اما التشهد نفسه فهو فرض واجب وليس بايه؟ ركن، لان هو لم يرد في حديث الايه؟ مسيء صلاته. والسلام واجب وليس بركن ايضا، لانه لم يرد في حديث المسيء صلاته. بل نوى الخروج من الصلاه ولم يسلم ترك واجبا، ان كان جاهلا صحت صلاته، متأولا نوع من الجهل، متعمدا وتكلم ومشى قبل أن يسلم فتبقى الصلاة مطلع عند الحنابلة. تكلم ناسيا أو قام ناسيا السلام فليسجد السهم إذا تذكر بغير فاصل طويل أو سلم. فهذا مجموع الأفعال سنذكر كل واحد منها تفصيلا، لكن هو الشيخ ماشي على أنها نوعين بس، في كل موطن هنقول الراجع فيها من جانب. الواجبات الإمام يجبر المأمومين فيها، بمعنى إيه؟ إذا ترك المأموم شيئا من الواجبات خلف الإمام هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ تقول لا، فإنه مأمور بمتابعة الإمام، ومن ترك شيئا من ذلك سهوا فالإمام يجبره عنه ولا يسجد وحده للسهو لأنه مأمور بمتابعة الإمام، فإذا سلم فليسلم. لو الإمام نسى الفاتحة، لا، المأموم لو نسى الفاتحة يبقى الركعة اللي نسى فيها الفاتحة باطلة، يجي ركعة. لو نسى الركوع أو سهى عن الإمام أو اتلخبط، يسألونه مثلا الإمام بيصلي الكهرباء قطعت الصوت ما بلغش في الدور الثاني، في الدور ركعين لغاية ما الإمام رفع ونزل السجود ورفع فسمعوا، بعضهم راح جاي يعمل ايه؟ راح جاي يكمل مع الامام، راح جاي قاعد ماشي كده، وبعضهم رفع ونزل سجد وقعد، بس كتير جدا بيروح جاي ايه رافع ونازل قاعد مع الامام وساب السجدة الأولانية. الواجب عليه إن هو يأتي بالأركان حتى ولو بعد الإمام، وبالتالي فاللي هو ساب فيه الركوع ولا ساب فيه السجدة الأولى ولا ساب أي ركن من الأركان يبقى الركعة دي بطلت، ويجب أن يأتي بركعة أخرى. طب دخلنا في حاجه ثانيه ليه بقى دلوقتي؟ احنا بنتكلم فرض دي خليها لما يجي معانا. احنا دلوقتي بنتكلم في ان هو لو ترك المأموم واجبا من الواجبات فالامام يجبره في المأموم المتابعه، ولو ترك ركنا لابد ان ياتي بالركن، وده فايده التقسيم الى واجبات وايه؟ واركان. احنا نجمع بين كل الادله ولن نتناقض في الاستدلال. يعني مش حاجه عند الحاجه اللي بقول عليها واجبه هقول ده الرسول امر بيها وإن كنت عارف إنها مش في المسيء صلاتي، زي الإمام الشافعي يقول بوجوب التشهد، الوجوب عنده إيه؟ ركن، اللي ما يجيبوش يبقى صلاته إيه؟ باطلة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بيقولش بوجوب التشهد الأوسط. طيب يقول إيه هو في إن التشهد الأخير واجب وهو بيقول التشهد الأوسط ما وردش في المسيء صلاتي، والصلاة على النبي المالكية والحنفية يقولوا ان التشهد الاوسط، ان التشهد ما وردش في المسيء صلاته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش في المسيء صلاته. يرد عليهم الشافعية يقول لهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه امر بيها. طب انتم الرسول امر بسبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وفعل ذلك وانتم مش بوجوبها، قالوا عشان ما وردتش في مسيء صلاتي. طب ما انتوا قلتوا بوجوب التشهد ما وردتش في الايه؟ في مسيء صلاتي، فهيحصل نوع من التناقض. فبالتالي فعشان كده قلنا ان التقسيم ده يبعد عن التناقض. السجده الثانيه مالها؟ على كل واحده من الحاجات دي ركن. السجده الثانيه ركن، عشان كده قلنا السجده الاولى والطمأنينه فيها، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها. لو ترك سجدة ثانية ولا سجدة ثالثة ولا أي سجدة في أي ركعة من السجدتين يبقى صلاته إيه؟ الركعة دي بطلت. أو في الحقيقة لو هو عرف أو تذكر لازم يأتي بيها. الواجبات لو هو تذكرها ودخل في ركن تاني مش هيأتي بيها، يعني مش هيسيب مثلا لقى نفسه نسي وايه، وخلينا مع في الصلاة عادية في صلاة مش جماعة يعني، نسي الفتحة ماشي كده، لقى نفسه دخل في السورة على طول وافتكر وهو راكع، يعمل ايه؟ يرجع يقرأ الفتحة ويركع ويرفع. او هو امام عمل كده والناس اللي وراه مش عارفين ما نبهوش ماشي كده، هو افتكر بعد الركوع بعد ما ركع الركوع ده وقع باطلا، لان عايزين نزود حاجة في الاركان اللي احنا قلناها كلها الترتيب، لان الرسول قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، لو عمل حاجة خلاف الترتيب يبقى الصلاة ايه، يبقى الركعة دي بطلت، او الجزء اللي وقع خلاف الترتيب هو اللي وقع ايه باطل. ودي اللي هنقول عليها يعمل ايه لو هو نسى حاجة وكملها من اللي بعد كده، هيعمل ايه؟ هيرجع للجزء لو هو لسه ما كملوش من الركعة التانية، اول ما يفتكر الحاجة دي ما نقولوش يبطل الركعة دي ويبدأ ركعة جديدة، احنا هنقول له ارجع للجزء اللي انت تركته، لان الترتيب واجب، فاول ما عملت حاجة خلاف الترتيب بطل الايه الجزء اللي وقع خلاف الترتيب، ولازم ترجع للترتيب. كل اللي يتبعه بطل، لا لغاية ما يوصل لنفس الجزء من الركعة التانية اللي بعديها تقوم تكمل دي من الاولانية والتانية، هيكملهم ركعة واحدة. لا ده لازم يجيب ركعة كمان، يعني هو على سبيل المثال زي ما قلنا مثلا فتحة وركعة ورفع وسجد وافتكر ان هو دخل في ألف لام ميم على طول، تقول له قوم كل اللي عملته ده باطل. لا لسه دلوقتي افتكر هو ساجد في الأولى، قوم فورا وابدأ اقرأ الفتحة واركع وارفع، إلا لو هو نسى الركوع، نزل سجد سجد التلاوة وراح جاي قاعد ايه القعدتين وقام افتكرها سجد السجدة ليه، وافتكر نسى الركوع، ويبقى كل اللي بعد كده ايه وقع باطلا. نقول له تعمل ايه وانت افتكر وهو ساجد، يبقى يرفع وايه ويركع. طب افترض ان هو فضل ناسي، هنقول له اول ما ركعت من الركعة التانية بدأت الاولانية ايه تكمل الاركان دي، ان انت هو مش الرسول قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، قال ركع ورفع وسجد وسجد كده، الركعة الاولانية كملت معانا كده الاولانية، يبقى هو كده من الركعتين دول بقى عنده ايه ركعة واحدة، يبقى فاضل بعد ما يخلص صلاة ولقوا نفسهم قالوا الامام احنا نسينا ركوع من الركعة الاولانية او نسينا سجدة من الركعة الاولانية، يبقى دول كملوا او التانية او التالتة، دول هيكملوا على ايه على ركعة واحدة، يبقى عايزين يقوم يجيب ركعة. لو هو في الركعة الاخيرة وافتكر وفكروا بعد السلام ان هو ما جابش السجدة التانية، لا ما يجيبش ركعة، لا يجيبش ما سجدش للسهو، يعمل ايه يجيب السجدة اللي ناقصة ويرفع يقعد للتشهد، لان التشهد الاخير الجلوس له ايه ركن ماشي، يقوم يرفع يقعد يجيب السجدة من جلوس، يجيب السجدة التانية من جلوس ويرفع ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو سجدتين. دي فايدة معرفة الايه الاركان، ان من ضمنها من ضمن الاركان ترتيب الاركان. شو ده؟ يا عم انا ما بتكلمش على سجود السهو دلوقتي، انا بتكلم على الجزء الخاص بالاركان، وسجود السهو هنجيله بالتفصيل، لكن انا بتكلم على الاركان. انا فايده الموضوع بالنسبه لي السهو ليه في الحته دي عشان نعرف نعمل ايه بالنسبه للاركان، وليس ان انا بتكلم عن سجود السهو، انا بتكلم دلوقتي على الاركان التي لابد ان ياتي بها. هيجيب ركعة ولا هيعمل يجيب ركن. أخطأ في ذلك ولكن فيها اجتهاد. لكن الصحيح أنه هو حديث المسيء صلاته يدل على وجوب الترتيب، على ركنية الترتيب. يبقى أنا أقول له إيه الرسول قال له اعمل كده ثم كده ثم كده ثم كده، أنت تقول له ابطل اللي فات ليه؟ إزاي أقول له ابطل اللي فات؟ لا أنا أقول له اعمل الرسول قال لك عليه. الرسول قال لك ثم اسجد، أنت ما كنتش سجدت السجدة الثانية، تعمل إيه؟ أهو أقول لك من دلوقتي في الركعة الأولانية سجدت سجدة واحدة ماشي كده، وراح جاي رافع طالع على طول، وبعدين افتكر وهو بادئ الركعة الثانية. في علماء يقولوا يلغي الأولانية والركعة الأولى بطلت ويكمل إيه الركعة الثانية على إنها الأولى ماشي كده. وإحنا هنقول له لا، ده هو قول الشافعية، نقول له لا، ده أنت تنزل تقعد الأول. عشان كده قلنا الجلوس بين السجدتين إيه ركن، لازم يجلس بين السجدتين ماشي كده، ويسجد السجدة الثانية ويرفع يجيب الركعة، يجيب الركعة الثانية من أولها بقى. يبقى أدي فائدة ترتيب الأركان ومعرفة الأركان. لو سجد على طول من فوق ما كانش قاعد جلسة، ولو أي جلسة، ولو جلسة استراحة حتى تقوم مقام السجدتين بس الركعة باطلة. لأن احنا قلنا أن الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها إيه ركن. زي الجمهور عدا الحنابلة. الحنابلة هم اللي خدوا تقسيم الحج إلى أركان وواجبات ومستحبات، اللي هو عند الأئمة الأربعة خدوه للصلاة، طبقوا على الصلاة، ولذلك هم أقرب المذاهب في الجمع بين الأدلة. الكل بيطبق التقسيمة دي فين؟ في الحج. كله بيقول فيه أركان وفيه واجبات، يود تجبر بالدم بقى مش بسجود السهو في الحاجة. وفي مستحبات لا يأثم تركها ولا دم عليه إذا تركها. الأركان عندهم كلهم إذا ما أتش بها بحجه إيه باطل، يا إما لو يعرف يكملها لغاية آخر عمره وتكمل الحاجة اللي تنفع إيه تتأخر زي طواف الإفاضة وسعي الحج، دي ممكن تتأخر. لكن الأركان في الحج زي الوقوف بعرفة إذا فات خلاص. اللي هيقول ان المبيت بمزدلفة او الوقوف بمشعر الحرام ركن يقول اللي فاته خلاص، حتى لو كان الاوتوبيسات اتعطلت، زي اللي اي واحد اتعطلت اوتوبيساته ما راحش عرفة، لا زي واحد راح عرفة راح جاي واقف على ايه، قاعد في مسجد نمرة، قاعد برا عرفة طول اليوم والليل لغاية الفجر من ايه من يوم النحر، هنقول له ايه؟ هنقول له خلاص حجك فاتك الحج خلاص، لان ده ركن. فهم الحنابلة خدوا تقسيم الى اركان وواجبات ومستحبات الى الصلاة، وده باستقراء الادلة افضل ما تجمع به ويجمع به من الادلة. احنا قلنا ذكرت في رواية ذكرها البخاري في صحيح، اللي هي ثم ارفع بعد السجدة الثانية، قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قلنا دود في اخر كل ركعة في جلسة، جلسة الاستراحة مستحبة بالاجماع، والبعض بيقول تفعل وتترك، وده الصح، لان الرسول قال له حتى تستوي قائمة في الركن، والاثنين صحيحتين خلاص كده. والتشهد الاوسط اقصى ما قيل فيه الوجوب، فاحنا هنقول بيه لان محدش قال انه ركن، والدليل على انه مش ركن ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا احنا لسه قايلين ان في جلسه قايلين ان الله ايوه كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركه ما رجعلوش ماشي كده؟ لكن ايه؟ ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين عمل ايه؟ لا لما ترك ركعتين جابهم وبعدين ايه؟ وبعدين شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أنا بقول لما ترك ركعتين جابهم وسجد للسهو، ولما ترك الشهد الأوسط ما جابوش وفضل واقف وشاور لهم وفضل وسجد للسهو. معنى كده؟ الإمام دخل في السؤال السرية يرفع هو ويشوفوا ما يعملوا ايه. هو نسى ويقول الامام نسى وافتكر وهو ركع او ساجد وما جابش الفتحه، يطلع يجيب الفتحه. وهم المأمومين هيلاقوه قام، هيقوموا معاه ماشي كده، هيلاقوه ركع تاني هيقولوا سبحان الله ماشي كده. هم في الحاله دي، في الحاله دي الراجح فيها انه يجوز يتكلم في الصلاه الاصلاحيه، يقول لهم نسيتوا الفاتحة فاركعوا خلفي. ها؟ ده الراجح ان الكلام في الصلاة الإصلاحية زي ما صلى تكلم في لما صلى ركعتين وقال أحقا ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول الله. ازاي بقى؟ هيقول لهم ايه بقى؟ هو من الممكن اقول له هو من احسن الحاجات لما يرفعوا معاه يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع. الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا، لما يسمعهم الآية هيعرفوا إن هم إيه، إنه كان ترك الفتحة فيركع معاه ويركع معاه تاني. ممكن يشوف الإمام الخمسة على العموم لما يقوم من الخمسة يسبحوا له ويفضلوا هم قاعدين، لأن هم قاعدين في ركن وهو قايم لباطل، فيفضلوا قاعدين مستنيينه ماشي كده؟ خلاص يفضلوا هم قاعدين عشان الصلاة بتاعتهم تمت. صح كده. ما انا بتكلم اللي حاجه اللي ما تصلحش الا بيها. ماشي. ما تقعدوش تخترعوا اسئله علشان مش هنخلص. قولوا قولي هذا واستغفر الله.